وجدت بني حريقة نكبة لما طعنت صميم قلب الأخيل وقتلت فارسهم ربيعة عنوة والهيذبان وجابر ابن مهلهل وابني ربيعة والحريش ومالكا والزبرقان غدا طريح الجندل وأنا ابن سوداء الجبين كأنها ضبع ترعرع في رسوم المنزل الساق منها مثل ساق نعامة والشعر منها مثل حب الفلفل والثغر من تحت اللثام كأنه برق تلألأ في الظلام المسدل يا نازلين على الحمى ودياره هل رأيتم في الديار تقلقلي قد طال عزكم وذلي في الهوى ومن العجائب عزكم وتذللي لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.